الذي هو وليها وليس هناك ولي غيره لأنه هو الذي ورثها وهو أقرب أولى رجل ذكر في الميراث، فإنه إذا تزوجها يعطيها حقها كاملا ولا ينقصه، وإن أراد غير ذلك فليتزوج ما شاء من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع، يتزوج كما يشاء من غير قريبته هذه، وإذا أراد أن يتزوجها فإنه يعطيها الحق الذي تستحقه ولا يبخسها من حقها شيئا. يعني فيكون هذا القريب الذي هو ابن العم أراد أن يكون هذا المال الذي هو لها يعني يرغب فيها من أجل مالها ومن أجل جمالها، وإذا كانت بخلاف ذلك فإنه لا يريدها، إذا كانت ليست يعني ذات مال وليست ذات جمال فإنه يرغب عنها. فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله الآية الثانية يعني في وهي يستفتونك في النساء قل لو يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني والمراد ما يتلى في الكتاب في الآية الأولى، ويعني وترغبون أن تنكحوهن، وما جاء المتعلق ليس فيه ولا عنه، ومعلوم أن الرغبة إن كانت يعني مطلوبة فإنه يقول رغب فيه، وإن كان غير مطلوبة قل رغب عنه، يعني أنه لا يريده. فجاءت يعني الصلة والمتعلق يعني غير موجود، لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا إذا كان صاحبة مال فيه، وإن كان صاحبة مال ليس صاحب مال ليس عنه. فتقول عائشة أنها أن هذه الآية يعني أنهم كما أنهم إذا لم تكن صاحبة مال ولا جمال يرغبون عنها، فعليهم إذا كان صاحبة مال أو جمال ويرغبون فيها أن يعطوها حقها ولا ينقصوها عما تستحقه أو يستحقه أمثالها من من من من المهر وكمال المهر. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر الشركة، يعني شركة اليتيم مع غيره من الورثة، لأن المرأة اليتيمة يعني ورثت من أبيها النصف وابن عمها ورث الباقي، فهناك شركة أو حصل شركة بين الورثة بنت الميت وابن عم الميت الذي هو من أقاربه والذي هو وليها، وليس هناك ولي أقرب منه، ليس هناك أخ ولا يعني ولا غيره، فصار أقرب من لها ابن عمها. ف يعني الله عز وجل أمرهم بأنهم إذا أرادوا أو رغبوا في اليتيمة عليهم أن لا ينقصوها حقها، كما أنهم إذا كانت يعني ليست بذات مال ولا جمال وليس هناك لها ميراث ولم يورث أبوها ميراث وهي بدون مال وبجمال فإنه يرغب عنها، فكما أنكم ترغبون عنها إذا لم تكن صاحبة مال وجمال، فإذا كان صاحبة مال وجمال ورغبتم فيها فأعطوها حقها ولا تنقصوها عن الشيء الذي تستحقه مما هو لمثل مثيلاتها. عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقة، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. إذا لم يقسطوا يعني إذا لم يقسطوا يتركوهن ويزوجوهن يعني غير يزوجها يعني شخصا آخر ويعني وإن تزوجها فلا بد أن يعطيها حقها ولا يبخسها يعني حقها. يعني وإذا إذا إذا يعني لم تعطوها حقها اتركوها وتزوجوا ما شئتم من النساء مثنى وثلاثة وربع، يعني الباب مفتوح لكم في غيرها، ولا تمسكوها وتلحقوا الضرر بها من أجل المشاركة في مالها ومن أجل كونها يعني من أجل أنكم لا تعطونها حقها، أعطوا حقها أو اتركوها وتزوجوا ما شئت من النساء سواهن مثنى وثلاث وربع. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، يعني وما يتلى عليكم في الكتاب في يتم النساء، يعني يريد الآية الأولى. نعم. التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. نعم، يعني وكما أنهم إذا كانت المرأة يعني اليتيمة ليس لها مال وليس ذا جمال وهم يرغبون عنها ولا يريدونها، فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فأرادوا أن يتزوجوها فيعطوها حقها، فيعطوها حقها ولا يبخسوها. فكما أنكم لا ترغبون فيها إذا لم يكن لها مال وجمال، فإذا كان لها مال وجمال أعطوها حقها وإلا اتركوها وتزوجوا ما شئتم سواها مثنى وثلاثة ورباع. من أجل رغبتهن عنهن، من أجل رغبتهن، من أجل رغبتهم عنهن، من أجل رغبتهم عنهن، يعني إذا كان أنها يعني لا يرغب فيها وراغب عنها يتركها. فكما أنكم إذا لم تكن ذات مال وجمال ترغبون عنها، وإذا كان لها مال وجمال ترغبون فيها، إذا رغبتم فيها فأعطوها حقها وإلا أتركوها وتزوجوا ما شئتم مثنى وثلاثة وربع. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي المدني عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني عن صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب محمد المسلم ابن شهاب الزهري المدني عن عروة ابن الزبير بن العوام المدني عن عائشة رضي الله عنها. وكلهم مدنيون. وقال الليث الليث بن سعد حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الشركة في الأراضين وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر باب الشركة في الأراضين وغيرها. نعم. باب الشركة في الأراضين وغيرها، يعني أن الشركة تكون في الأراضي وتكون في غيرها، يعني سواء من الأشياء الثابتة أو المنقولة، أو المنقولة فإنها تكون الشركة مثلا في الأراضي وتكون في السيارات وفي الإبل وفي غيرها من الأموال. وذكر هذا الحديث الذي فيه شفعة في كل ما لم يقسم، وأنها إذا يعني وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومعلوم أن في شركة، لأن كون شيء لم يقسم يعني معناها أنه مشترك، يعني فإذا الشركة موجودة يعني في الأراضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم، ومعنى ذلك أن في شركة، هذا الذي لم يقسم في شركة، وأن الشفعة تكون للشريك في الأراضين إذا كانت غير مقسومة، لأن نصيب كل واحد مشاع، فإذا باع أحدهما فإن للآخر الشريك أن أن ينتزع حصة شريكه من الذي آلت إليه بقيمتها، من الذي آلت إليه بقيمتها. وهذا إذا كان يعني حصل يعني ذلك منه في أول الأمر، يعني بحيث أن من حين بلغه البيع يبادر للشفعة، وإن بلغه البيع ولم يبادر فإنه لا حق له فيها، لأن المقصود في الشفعة أنه إزالة الضرر من أول وهلة. أما كونه يعلم بهذا ثم يسكت ثم بعد ذلك يطرأ له أو يعني يحصل له أن يرغب في الشفعة، لا ليس له ذلك، لأن الشفعة إنما تكون من حين ما يعلم الإنسان، من حين ما يعلم الإنسان فإنه يبادر إلى الشفعة، وإن تركها فإنه لا شفعة له. فإذا صرفت الحدود وقسم وصرف فإذا قسمت كل إنما جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إذا قسمت ووقعت الحدود وعرف كل نصيبه، وبدل ما صار يعني شريك صار جار، يعني شريكه قبل أن تحسن القسمة وتوضع الحدود يكون جارا وليس بشريك، لأن الشراكة انتهت بالقسمة، فعند ذلك لا شفعة، لأنه يعتبر جار وليس بشريك، والشفعة إنما هي للشريك. نعم الجار يمكن له شفعة فيما ذاك إذا كان هناك مشترك، شيء مشترك بينهما، بأن يكون فيه مسيل مشترك بينهما، أو يكون فيه مدخل سوق بينهما يعني خاص بهما، فهذا يحصل معه الشفعة من أجل هذا الاشتراك يعني في الأمور الأخرى غير المال، فهو يعتبر جار ولكنه يعتبر شريك في الماء في المسيل، وشريك في المدخل الذي هو يعني طريق يعني يدخل ثم يكون هذا على حدة وهذا على حدة، فإنهم شركاء في هذا الطريق، فهذا يكون يسوغ الشفعة. وإذا لم يكن شيء من ذلك بأن الحدود يعني وضعت وعرف كل نصيبه فإنه لا شفعة له. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر ترجمة أخرى وهي باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها. إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم الرجوع ولا الشفعة، لأن كل يعني استقل بنصيبه فلا يرجع بعد القسمة إلا برضا صاحبه، وليس له شفعة، وليس له شفعة، لأن كل واحد مستقل بحقه، لأن كل واحد مستقل بحقه. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر من أجل أنه عندما تحصل القسمة فإنه ليس هناك شفعة، إذا حصل القسمة وتميز كل صاحب عن صاحبه فإنه لا شفعة، إلا كما قلت فيما إذا كان هناك أمر مشترك بينهما بعد القسمة فتكون الشفعة بسبب ذلك، بسبب ذلك الاشتراك. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. ثم ذكر باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف, يعني أن الاشتراك يكون في الذهب والفضة, ولكن يعني لابد يعني فيه أو الاشتغال فيه من التقابض من التساوي والتقابض إذا كان يعني إذا كان يدا بيد لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. وأما إذا كان نسيئة فإنه لا يجوز, وإنما يجوز ما كان فيه التقابض ولا يجوز ما كان فيه النساء. فإذا حصل يعني اشتراك يعني بين اثنين وحصل البيع والشراء وصار فيه تقابض يعني في الأشياء المتماثلة فإن ذلك سائغ. وكذلك أيضا بالنسبة للأشياء غير متماثلة كالذهب مع الفضة والفضة مع الذهب فإنه يجوز النساء لابد من التقابض, يعني لابد من التقابض ولكن التفاوت سائغ, يعني لا يكون هناك نساء ويترك ما فيه نساء ولكنه يعني يكون فيه التقابض مع التفاوت. يعني لو كان مثلا عدد كبير من الدراهم يقابل عدد كثير من الدنانير فإن ذلك سائغ, لكن لابد من التقابض, ما يجوز فيه النساء. إيش قال الحديث؟ قال يقول سليمان بن أبي مسلم سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. نعم, يعني ما كان يدا بيد فخذوه, ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فتركوه. يعني ما كان يدا بيد يعني فيما يتعلق بالنسبة للنوع الجنس الواحد فلا بد من التساوي والتقابض, وإن كان من الجنسين فلا بد يعني فلا بد من التقابض لكن مع التفاوت, والتفاوت سائغ لأنه بين جنسين مختلفين أحدهما أغلى من الآخر, أحدهما الذي هو الذهب أغلى من الفضة, فيعني يجوز بيع الذهب بالفضة لكن متفاوتا لكن بشرط التقابض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الشركاء أنه إذا حصل منهم بيع فإنه إذا كان يعني شيء من جنس واحد وكان فيه تماثل فمع التماثل لابد من التقابض, وإذا كان من جنسين فلابد من التقابض لكن مع التفاوت, التفاوت سائغ. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي, عمرو بن علي الفلاس, عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل, وأبو عاصم النبيل هذا شيخ من شيوخ البخاري من كبار شيوخه, ويروي عنه بواسطة وبغير واسطة, وهنا روى عنه بواسطة عمرو بن علي الفلاس. نعم. عن أبي عاصم, عن عثمان يعني بن الأسود. نعم. عن سليمان بن أبي مسلم. نعم. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني. نعم. عن البراء بن عازب. نعم. رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وقال باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. أما بالنسبة للذمي فإن قصة اليهود والمزارعة مع اليهود هي من هذا القبيل لأنهم أهل ذمة. وأما بالنسبة للمشركين فقياسا عليهم في إذا كانوا مستأمنين, إذا كانوا مشركون مستأمنين فإنهم يعاملون كما يعامل الذميين من الكتاب, يعني في المزارعة والمغارسة وغير ذلك. فيعني فالنص جاء في أهل الذمة, وأما غيرهم فبالقياس عليهم في حال ما إذا كانوا مستأمنين, يعني أعطوا الأمان يعني في بلاد المسلمين فإنهم يعني يجوز أن يتعامل معهم في المزارعة وغيرها مثل ما يتعامل مع أهل الذمة. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر يعني لليهود الذين فيها على أن يقوموا عليها بزراعتها ويعني ومساقاتها أي في النخل على الشطر مما يخرج منها, يعني الشطر يكون لليهود في مقابل عملهم والشطر الثاني يكون للمسلمين في مقابلة أصولهم التي هي الأراضي التي تزرع والنخيل التي يعني تسقى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويريه بن أسماء. نعم. عن نافع عن عبد الله. نعم. عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قسمة الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. ثم قال باب قسمة الغنم والعدل فيها. والعدل فيها يعني العدل في قسمة الغنم والعدل في قسمة الغنم. وذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه, والحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل إليه قسمة الغنم وأن يكون يعني لكل يعني ما يستحقه منها. وبقي عتود وهو يعني ما كان من المعز فقال ضحي به أنت. والمقصود من إيراد الحديث هنا من أجل ما وكل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عقبة من القسمة. نعم. يعني ومعنى ذلك أن هذا المجموع الذي أمر بقسمته مشترك فهو يقسم عليهم بالعدل. نعم. فبقي عتود. نعم. عتود سبقا مرة أنه يعني من تيس يعني من الغنم يعني أنه يعني ثني أو قريب من الثني أو فوق الثني, لأن المعز يعني يكون فيها يعني أن يكون أتم سنة. نعم. وأما الضأن فالجذع منها يضحى به الذي له 6 أشهر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. نعم. عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أنه أن له شركة أن له شركة. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زورة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. ثم قال باب الشركة في الطعام وغيره، باب الشركة في الطعام وغيره، يعني أن الاشتراك يعني يكون بالطعام وغير الطعام. وأورد هذا الحديث، وأورد أولا ذلك الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا ساوم شيئا، يعني كان يسوم شيئا من البائع فغمزه آخر، يعني أراد منه أنه يعني منه شريك له يعني في هذا الذي يشتريه، فيعني رأى عمر أن له شركة، وأن شركة تحصل بالقول وتحصل بالفعل وبالإشارة، يعني ليس بلازم أن يقول أنا شريكك، بل لو أنه حصل بينه وبينه إشارة مفهومة تشير إلى الاشتراك فإنه يكون شريكا بذلك. فأورد هذا الأثر عن عمر أن رجلا ساوم شيئا يعني يبي يشتريه، وذاك ساكت يعني لم يعني يزد فيه، ولكنه غمز هذا الذي يساوم وترافعوا إلى عمر رضي الله عنه فرأى أن له شركة، لأن هذا الذي فعله يقوم مقام القول، لأن كونه يغمزه يعني مشيرا أو يعمل بيده إشارة أو أي شيء فإنه يقوم مقام القول، ولا يلزم أن تكون الشركة بالقول، بل يمكن أن تكون بالإشارة كما جاء في هذا الحديث أو في هذا الأثر. ثم ذكر الحديث الذي فيه عبد الله بن هشام عبد الله بن هشام يعني جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بايعه، فقال إنه صغير، يعني والمبايع إنما هي للكبار الذين يعني الذين هم رجال ما تكون للصبيان، ولكن الرسول مسح على رأسه ودعا له، مسح على رأسه ودعا له، فكان ببركة هذا المسح وهذا الدعاء كان إذا اشترى شيئا ربح فيه، فكان إذا اشترى شيئا يربح فيه. وجاء وكان خرج إلى السوق ويعني وقد اشترى طعاما، فجاء ابن الزبير وابن عمر، ابن الزبير وابن عمر كلاهما نعم جاءوا إليه وقالوا أشركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في الشركة في الطعام، لأنهم قال أشركنا يعني في الطعام، طلبوا منه أن يشاركوه في الطعام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فيحصل له الربح ببيعه وشرائه في الطعام. فمن أجل ذلك أورد هذه الترجمة في الطعام، لأن ابن الزبير وابن عمر طلبوا منه أن يشاركوه في الطعام أو في طعام، فهذا هو محل وجه الشاهد إيراد الحديث من أجل الطعام. ربما أصاب الراحلة يعني أنها ربح، يعني ربما حصل الراحلة ربح، يعني سواء كانت بمفردة أو عليها حملها من الطعام، يعني فهذا يعني معناه أنه يربح بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أصاب الراحلة فيبعثها إلى منزل كما هي، يعني على هيئتها، أو على يعني إذا كان عليها حمل يعني مع حملها. وأن المقصود من ذلك أن هذا من الربح الذي ربحه ذلك الصحابي الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج نعم عن عبد الله بن وهب نعم عن سعيد ابن أبي أيوب عن زهرة بن معبد هو مصري عن مصري جده مصري نعم عن جده عبد الله بن هشام وهو مصري ما ذكر شيء. لا قال القرشي. نعم على كل أكثره مصريون لأن أصبغ بن الفرج مصري وعبد الله أبو أصنيت مصري وسعيد بن أبي أيوب مصري وزهدم زهدم زهرة ابن زهرة بن معبد. نعم هذا مصري. نعم قال عن أمه زينب بنت حميد. نعم وهي صحابية. نعم. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشركة في الرقيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويريت بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلي سبيل المعتق ويخلى سبيل المعتق. ثم قال باب الشركة في الرقيق ذكر العتق يعني والعتق إنما حصل لشخص ومعه هذا إنما يكون بشركة لأن ما دام شخص له شخص والثاني له وغيره لهم يعني أسهم يعني في ذلك الرقيق معناه أنه مشترك وهذا هو المقصود من الترجمة الشركة في الرقيق يعني أن هؤلاء مشتركون واحد منهم أعتق واحد منهم أعتق فالذي أعتق ينظر إذا كان عنده مال فإنه يقوم الرقيق بقيمة عدل يعني ليس فيها زيادة ولا نقصان ثم يعطي هذا الذي أعتق من ماله ما يقابل حقهم من ملك ذلك الرقيق ثم إنه يعتقه أي هذا الذي أعتق جزءه سهمه وكذلك دفع يعني أسهم شركائه يعني فهذا فيه أنه شركاء لقد شرك في الرقيق لأن هذا الذي حصل في عتقه حصل أنه قوم العبد ودفع للباقين يعني هذا فيه شركة ويعني فيه اشتراك بالرقيق. الحديث سبق مرة قريبا في درس أمس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله وهو أنه إذا أعتق شخص شخصا من يعني فإنه يعني عليه أن يعتق الباقي إن كان يعني بأن يكون الشركة يقوم ويدفع لهم نصيبهم وفيه زيادة أنه إذا لم يحصل يعني أنه لم وأنه لم يحصل له يعني أن تمكن من أن يعني يدفع لشركائه فإن الرقيق يستسعى يعني يطلب منه أن يبحث عن أحد يساعده فإن وجد أحد يساعده فإنه يدفع لهم ويعتق العبد وإلا فإنه يبقى مبعضا يعني يصير بعضه عتيق وبعضه غير عتيق ولكنه يستسعى يعني يطلب منه أن يسعى مثل ما حصل لبريرة التي جاءت تطلب من عائشة أن تعينها على المبالغ التي كتبت عليها من قبل أهلها فإن وذلك أن الشرع يعني في تشوف إلى العث وحرص عليه وأن أنه مطلوب لفك الرقاب ولهذا جاء الترغيب فيه وجاء فيه يعني كفارات تتعلق بإعتاق الرقاب فهو مما يرغب فيه في الإسلام ومما يحرص عليه. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن جرير بن حازم. نعم. عن قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. ثم قال: باب الإشراك في الهدي والبدن. باب الإشراك بالهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. قوله باب الاشتراك بالهدي والبدن، عطف البدن على الهدي من عطف الخاص على العام، لأنها من جملة الهدي، لأن الهدي يكون إبلا وبقرا وغنما، فيعني فذكر البدن بعد الهدي من عطف الخاص على العام لأنها من جملتها، إلا أنه نص عليها لأنها أكمل بهيمة الأنعام، لأن أكمل شيء في بهيمة الأنعام البدن التي هي الإبل. وكذلك إذا يعني أشرك في هديه بعدما أهدى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة، ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام، وجاءه يعني إبل من اليمن مع علي. قيل أن الذي ساقه 63، وأنه جاء يعني بما يكمل 100 الذي هو علي رضي الله عنه، وكان أتى بها لرسول الله ليست لعلي، ولم يكن علي مهديا، وإنما علي أهل بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشرك علي رضي الله عنه في هذه المجموعة، لأن الرسول جعل هذه هدي التي جاء أتى بها علي وضمها إلى العدد الذي جاء به من المدينة، وصار كل ذلك هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في الهدي، ولهذا نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، وأمر عليا بأن ينحر الباقي، وعلي رضي الله عنه أهل بإهلال رسول الله، وكان ذلك على غير معلوم لعلي. والرسول عليه الصلاة والسلام جعله يبقى على إحرامه وأشركه في هديه، وقيل إنه أشركه في الهدي الأول وأن هذا هو الذي ساقه، وأن المقصود من ذلك مشاركته في ثوابه، وإلا فإنه ساقه صلى الله عليه وسلم يعني معه على أنه هدي منه، أو أنه أشركه في العدد الباقي الذي جاء به من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أدخله مع الهدي، ولكنه أشركه أي أشرك عليا يعني في ذلك، فصار قارنا لأن الرسول أحرم بقران وهو أهل بإهلان مثله وأشركه بالهدي، فصار قارنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. الأول حديث قال عن جابر وابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة. الحديث جاء عن جابر وعن ابن عباس وقدموا صبح رابعة يعني من ذي الحجة, يعني وصلوا إلى مكة في صبح الرابعة من ذي الحجة. نعم. مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. مهلين بالحج يعني بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, بعض أصحاب الرسول ليس كلهم, لأن فيهم المتمتعين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن متمتعات محرمات بالعمرة فقط ليس معها حج, ولكن يقصد ذلك بعض الصحابة الذين كانوا محرمين بالحج, الذين كانوا محرمين بالحج يعني لا يخلطه شيء, يعني ما أضافوا إليه عمرة وإنما هم أحرموا بالحج. نعم. قال فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة. قال فلما وصلنا أمر النبي أن عمرة يعني يفسخون إحرامهم بالحج إلى عمرة لأنهم ما كان معهم هدي, وأما الذين معهم هدي فأمرهم يبقوا على إحرامهم سواء كانوا قارنين أو مفردين, ما كان معه هدي بقي على إحرامه من القارنين ومفردين, ومن لم يكن معه هدي من القارنين ومفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وعندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورأوا أن الرسول باق على إحرامه وتحدثوا قالوا كيف يعني نفعل هذا ثم نحل من إحرامنا بعد الطواف والسعي والتقصير ثم نأتي نساءنا ونذهب إلى منى ونحن قد جامعنهن, فكان ذكره يقطر يعني يقطر من المني, فيعني رأوا في أنفسهم يعني شيء من ذلك وقالوا هذه المقالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أنهم قالوا هذه المقالة قال عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأتقاكم له, وأنني لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي, ولولا أن معي الهدي لأحللت, ولولا أن معي الهدي لأحللت. فبين عليه الصلاة والسلام المانع له من أن يحل إلى عمرة وأن يكون مثلهم, ويعني بين لهم أهمية العمرة وفضلها بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت, لو كنت الآن في ذو الحليفة وكل شيء أمامي أحرمت بعمرة, ولولا أن معي الهدي الآن لأحللت. يعني كما أن الذين لم يسوقوا هديا وصلوا إلى مكة والرسول أمرهم بأن يفسح لهم إلى عمرة, يقول لولا أن معي الهدي لأحللت مثلكم ولجعلتها عمرة ولجعلتها عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينهم, وأنه هو ومن كان ساق الهدي سواء كانوا قارنين أو مفردين فإنهم يبقون على إحرامهم, وكذلك من ساق الهدي وهو متمتع وهو مفرد فإن عليه أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارن, يدخل الحج على العمرة ويصير قارن, لأنه لا ينحر الهدي بالنسبة للحجاج قبل يوم النحر, فالذي يعني محرم بعمرة ومتمتع لا ينحر هديه إذا وصل إلى مكة, وإنما يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويكون الإحلال للقارن للذين ساقوا الهدي يعني إنما يكون يوم العيد. نعم. ثم قال ذكر فيما يتعلق بعلي وإيش قال, قال أحدهما وقال الآخر, وقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن جابر وابن عباس اختلفوا في الصيغة التي قالها علي, فقال أحدهما وهو جابر لبيك بإهلالك أهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه عبارته, وعبارة ابن عباس هي قوله لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لبيك بحجة رسول الله, لبيك بحجة رسول الله, هو المعنى واحد والمؤدى واحد, إلا أنهم اختلفوا العبارة, فالعبارة الأولى هي لجابر والعبارة الثانية لابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد, لا بعد ال بعد بقي, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. نعم. أمره أن يقيم على إحرامه يعني أنه بحجة رسول الله, ورسول صلى الله عليه وسلم قارنا ويعني وقد ساق الهدي وأشركه في هديه, وأشركه في هديه, لأن الإبل التي جاء بها من اليمن ليست لعلي ولم يأتي بها هديا, وإنما أتى بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه مال أتى به للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله هديا وأضافه إلى الذي جاء من المدينة وأشركه في هديه، وأشركه في هديه. نعم. وصار قارنا لأنه هل به للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قارن وهو اعتبر قارنا. قال حدثنا أبو النعمان. لا كمل. انتهى. وأشركه في الهدي. انتهى. نعم. فأشركه في الهدي. نعم. وهذا هو محل الشاهد من من من من الترجمة. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر. نعم. عطاء بن أبي رباح عن جابر. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس. طاووس بن كيسان عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. فقال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال: باب عدل، باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. يعني هذا حديث سبق أن مر بدرس الأمس، وأورده هناك، وفيه ذي الحليفة يعني غير محدد، يعني وهذا الحديث فيه بيان أنه غير ذي الحليفة، أن ذي الحليفة الذي جاء في هذه القصة ليس ذي الحليفة الذي هو من قتل المدينة، وإنما هو مكان من تهامة، أنه مكان من تهامة. فهذا فيه الرواية فيها زيادة بيان عن عما تقدم. وذكر القسمة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهي غنائم قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدل عشرا من الغنم بجزور، وهذا يعني إنما هو في القسم حقوق مشتركة، فصار البعير يساوي عشرا من الغنم، البعير الواحد يساوي عشرا من الغنم، وقد يكون البعير يساوي أكثر وقد يكون يساوي أقل، إنما المهم أن هذه قسمة لحقوق مشتركة، وكان في ذلك الوقت البعير يساوي عشرا من الغنم، ولا يعني ذلك أن هذا لابد أن يكون كذلك، وأنه عند القسمة بين الإبل والغنم أن كل بعير يعدل بعشر، فقد يعدل بخمس وقد يعدل بأكثر من عشر على حسب يعني الجودة والرداءة يعني في الصنفين، لكن في ذلك الوقت صارت القسمة على هذا النحو، وأن فيه تساوي وتماثل بين البعير وعشر من الغنم. والمقصود من ذلك من إرادة الحديث هو هنا ما جاء من كون البعير يعني عدل عند القسمة بعشر من الغنم. ثم يعني ذكر جاء في الحديث أنهم قالوا إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، ما معهم سكاكين يذبحون بها يعني الغنائم، أو يذبحون بها يعني ما يذبحون من الغنائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني، يعني وهما بمعنى واحد، يعني بمعنى أن الإنسان يعني يعجل في الذبح يعني حتى لا تعذب الذبيحة، يعني يعجل لا سيما إذا كان الشيء ليس بالحديد فإنه يحتاج إلى سرعة يعني حتى يريح الذبيحة. ومعلوم أن وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الذبح يكون بكل ما أهدر يعني الدم يعني ما لم يكن سنا أو عظما ما لم يكن سنا أو ظفرا ما لم يكن سنا أو ظفرا يعني غير ذلك يذبح به يعني بالحجارة يعني بشيء من الخزف يعني المهم أن يكون شيئا حادا. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن جارية كانت ترعى غنما وأن واحدة منها يعني حصل لها يعني ضرر يعني هذا الحديث من الحديث الذي قبله إلا أن فيه زيادة اتهامة يعني في ذي الحليفة وتحديد يعني المكان وأنه غير الميقات. والأمر الثاني فيه زيادة إعجل أو أرني شك يعني من الراوي هل قال إعجل أو قال أرني ومعناهما واحد يعني معنى ذلك أنه يبادر ويسرع يعني في ذبحها حتى لا يحصل تعذيب للذبيحة. وسبق أن مر أن جارية كانت ترعى غنما فحصل من واحدة منهن يعني ضررا خشية أنها تهلك فأخذت حجرا وكسرته كسرتين فصار يعني حادا فذبحته بحد الحجر. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سئل أتى بكلام عام يعني يبنى عليه وهو أن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإنه يعني يحصل به المقصود ويحصل به الذبح. فأتى بلفظ عام يشمل كل شيء يعني يمكن أن يكون به الذبح يعني سواء من الحديد أو من الخزف أو من الحجارة أو غير ذلك يعني كل ما أمكن يعني يعني أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإنه يحصل به المقصود ولا يلزم أن يكون بمدى. نعم المدى هي الأولى إذا كانت موجودة لأن فيها إراحة الذبيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته أي التي هي السكين التي يذبح بها وليرح ذبيحته يعني فلا يحصل لها عذاب. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن وكيع ابن الجراح عن سفيان ثوري عن أبيه سعيد مسروق نعم عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول اعتمرت وقدمت المدينة وسأعود إلى مكة بعد عدة أيام فهل أعتمر مرة ثانية؟ نعم اعتمر مرة ثانية وهذه العمرة هي التي يفرح بها ويحرص عليها لأن العمرة الأولى من الميقات وهذه عمرة من الميقات. سؤال الثاني يقول عندنا في المسجد بعض الإخوة يبقى في مكانه بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس عملا بالحديث المعروف فهل معنى ذلك أنه لا يجوز أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه؟ إلا يجوز إذا كان ينتقل إلى مكان قريب كان يستند إلى جدار أو عمود لا بأس بذلك. يقول لقد درست في بلدي الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات كتاب التوحيد ونواقض الإسلام وغيرها فهل لي أن أدرس في بلدي ولو لم أتحصل على تزكية من أهل العلم؟ الإنسان يعرف قدر نفسه فإذا كان أنها يعني عنده شيء من المعرفة يؤدي على قدر ما يستطيع لكن إذا كان يعني ما هو متحقق من من من من ضبط الأمور ومعرفة الحق فإن هذا يخشى عليه. لكن مثل هذه الكتب إذا قرأت شروحها من يعني أهل العلم العارفين بها والمتمكنين منها والذين شروحهم مفيدة فيها فأنت تستفيد، ويمكن أن تقرأ عليهم يعني هذه الكتب ويعني وشروحها أو تتكلم من شروحها. أما كونك تأتي من نفسك بشيء وأنت يعني قد لا تكون مطمئنا لنفسك، فإن من الخير لك أن لا تقدم على شيء يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تضبطه ولا تمكن منه، ولكن إذا قرأت عليهم مثل هذه الكتب وهذه الشروح التي هي شروح سليمة فإن المقصود يحصل. أحسن الله إليك. في مسألة قريبة من هذه، وهي أن بعض الناس الآن قد يتصدى للتدريس ويقال هذا الرجل الآن ما نعلم أحد زكاه من أهل العلم، هل نجلس إليه أو لا نجلس؟ ليس بلازم أن يكون كل إنسان مزكى، ليس بلازم، لكن الكلام على كون الإنسان عنده قدرة وتمكن، يعني وكل على حسب ما يستطيع. وإن يعني لو ذهبت يعني إلى أي إنسان يمكن ما تجد عنده تزكية، أقول ما تجد عنده تزكية، ما كل إنسان يكون عنده تزكية، قد يكون الرجل يعني يبلغ من العلم ما بلغ ويدرس وليس عنده تزكية، ما عنده تزكية، ما عنده ورقة أن فلان زكاه. لكن المهم كل إنسان يعرف قدر نفسه، فإذا كان يعني عنده قدرة ويعني ويبني على كلام علماء محققين ورسائل وشروح تتعلق بالموضوع ويعني يدرسها ويتكلم فيها وفقا لما يعني قاله الشارحون المعتبرون بذلك، فإن هذا يعني يقصد. وليس بلازم أنك إذا شفت واحد يدرس تروح تسأله أنت عندك رخصة ولا ما عندك رخصة، عندك تزكية ولا ما عندك تزكية، أبدا، استفد منه. أحسن الله إليك. مقولة ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يستدلون به على أنه ليس كل أحد جلس للتدريس. صحيح، ليس كل أحد، لكن أنا أقول الإنسان الذي يجلس يعني عليه أن يعرف قدر نفسه، فإن كان أنه عنده قدرة فعل وغيره يستفيد منه، وإن كان ما عنده قدرة يعني يترك أو يقرأ الشيء الذي قد كتب وهي كتابة سليمة والكاتبها يعني كلامه يحرص عليه مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين. يقول: ما حكم أخذ معونة حافز للعاطلين عن العمل مع أنه يأخذ مكافأة إمامة مسجد ومكافأة التحفيظ، ولكن يصدق عليه أنه عاطل عن العمل الوظيفي؟ يعني إذا كان الذين يعطون هذا الحافز يعني يعلمون ذلك عنه وأنه منه وأنهم يعطونه هذا الشيء وأنه يستحق هذا الشيء يأخذه، وعليه أن يخبرهم، أن يخبرهم بالذي يحصل له. يقول: هل يجوز خصي العبد الرقيق؟ هل يجوز خصي أن يخصى كما تخصى البهائم؟ لا لا لا، لا يجوز، لا يجوز. يسأل عن صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يقف على قبري شقي. والله ما نعلم شيئا في هذا. الحديث المتعلقة بزيارة قبر الرسول خاصة ليس هناك شيء يعني يدل على ثبوتها، يعني كل ما جاء في زيارة قبر الرسول خاصة ليس مثل هذا الشيء، لكن يدخل في العمومات، يدخل في العمومات. وكذلك الحديث الذي جاء من الحديث الذي ورد: لا من زار قبري، هذا كل الحديث الذي ورد في الزيارة يعني غير صحيحة. لكن إذا سلم الحديث الذي يسلم هذا قيل أنه ليس بخاص أن عند القبر، وأن المقصود من ذلك أنه يسلم عليه من كل مكان، يعني بأن يقول صلى الله وسلم عليه والملائكة تبلغه، ومنهم من يقول أن ذلك يكون عند القبر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.